قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: كيفية نزول القرآن. قال: تكاثرت الأدلة من القرآن والسنة على أن نزول القرآن من عند الله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من الله عز وجل الحكيم الحميد. لكنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة على حسب الاختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة على حسب الوقائع، يعني ينزل على حسب الوقائع، ينزل على حسب الوقائع. وهذا القول أرجح، وهو سيأتي أنه قول الجمهور، وأن بعضهم حكى الإجماع عليه. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الشاهد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. وأخرج الحاكم والبيهقي أيضا والنسائي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا. الأول من طريق سعيد بن جبير، الثاني من طريق عكرمة، ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، هذا يذكرون على حذف الكسر. ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. كان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. وأخرج الحاكم بن أبي شيبة من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: أسانيدها كلها صحيحة. وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوما، إسناده لا بأس به. وأخرج الطبراني والبزار من وجه آخر عنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل جبريل ونزله جبريل على النبي على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم. وأخرج ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من وجه آخر عنه: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا. وأخرج ابن أبي مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي عن محمد عن ابن أبي مجال عن ابن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود أنه سأله كان الصواب سأله عطية بن الأسود فقال أوقع في قلب الشك أوقع في قلب الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام بعد يضبطه رسلا قال أبو شام قول رسلا أي رفقا على مواقع النجوم أي على مثل مساقطها يريد أنه يريد أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع مفرقا يتلو بعضه بعضا على جؤدة ورفق انتهى من الإتقان وهذا القول هو الصحيح وهو قول الأكثرين وبه تجتمع الأدلة قال ابن حجر هو الصحيح المعتمد وقال السيوطي هو الأصح الأشهر قال ابن حجر هو الصحيح المعتمد وقال السيوطي هو الأصح الأشهر وحكى القرطبي الإجماع عليه وحكى القرطبي الإجماع عليه راجع دراسات في علوم القرآن للرومي صفحة 216 قال الثاني القول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة قدر من العام ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ثم ينزل بعد ذلك منجما في جميع السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع وهذا عزي إلى ابن جريج ومقاتل بن حيان هذا عزي إلى ابن جريج ومقاتل بن حيان الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة في سائر الأوقات وهذا عزي للشعبي وابن إسحاق وهذا القول يستقيم على قول من قال إن بداية البعثة كانت في رمضان إن بداية البعثة كانت في رمضان الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة وهذا القول أبعدها عن الصواب وقد استغربه السيوطي الحافظ ابن حجر السيوطي والحافظ ابن حجر قالوا غريب السيوطي غالبا يتبع الحافظ يستفيد منه وهذا القول أبعده عن الصواب وقد استغربه السيوطي ابن حجر وقال ابن العربي باطل وقال أبو شام بعيد وأصح الأقوال كما تقدم هو الأول ولا يلزم منه أن كلام الله ليس بحرف وصوت ولا يلزم منه أيضا القول بخلق القرآن وهذه المسألة لها باب مستقل انظر البرهان والإتقان طيب كلام الشيخ الإسلام طويل نقراه في الدرس القادم إلهنا بارك الله فيك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك